خاف على حبيبه يموت عليهم سكن قليبه وما دبا يا ليام بدلتي قانون الغرام طيحتي الدمع ورجعتي كل شي أفلام وكان الحبيب يسول وخاف على حبيبه يموت عليهم سكن قليبه أما دبا يا ليام بدلتي قانون الغرام طيحتي رجعتي كل شي فلان وش درنا ليك قولي قولي ويا ليا ما العيب فيك ولا فينا قولي قولي وش درنا ليك قولي قولي ويا ليا ما العيب فيك ولا فينا قولي قولي كانوا تبتين بالحكمة ديما هضرين كانوا في الحب غنية ونول الرومانسية ساعة خسارة دابا ما بقت له سمية وعلاش الناس زمان بالكلمة كانوا تبتين